الإجابة الصحيحة هي ب. للإشارات الضوئية مدلول حسب ألوانها. يشير اللون الأزرق إلى تشغيل أضواء الطريق، واللون الأخضر إلى إضاءة العربة، واللون البرتقالي إلى عناصر هامة لا تمثل خطرا، وينبه اللون الأحمر إلى حصول خلل معين عند وضع المفتاح قصد تشغيل دارة التنوير. تشتعل عادة هذه الإشارة بلوحة القيادة، خلافا لذلك في صورة اشتعالها أثناء الجولان فهي تدل على خلل بدارة التنوير.